هناك سؤال قدم، هو سؤال ملتوي في الحقيقة، كما التوى هوى سائله. يقول: نحن في شهر ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نحتفل بمولده حيث احتفل هو بمولده، فصام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه. رسول صلى الله عليه وسلم يصوم كل يوم اثنين، ويوم المولد قد لا يوافق يوم الاثنين إذا كان يوم 12. فانظروا كيف الهوى يلتوي بصاحبه ويعتبر أن النبي لما صام يوم الاثنين وقال: ذلك يوم ولدت فيه، أن ذلك احتفال. ثم هذا الاحتفال بالمولد النبوي يشتمل على منكرات، يشتمل على منكرات والعياذ بالله. وبين يدي بعض النقول أو بعض عن هذا الموضوع ذاته، يعني بدعة الاحتفال بالمولد على سبيل القربة، و قد ذكرت أن تاج الدين الفاكهي المالكي رحمه الله في درس سابق يقول: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون. وفي الحقيقة هذا المولد لم يكن في العصور المفضلة الثلاثة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما يحدثه بعض الناس يعني من المولد إما مضاهات للنصارى في ميلاد عيسى، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له من اتخاذ مولد النبي عيدا، مع اختلاف الناس في تاريخ مولده، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع. ولو كان خيرا محضا أو راجحا كان السلف أحق منا بفعله، فإنهم كانوا أشد محبة وتعظيما له منا، اللهم صل وسلم عليه، وهم على الخير أحرص. وإنما كانت محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته ظاهرا وباطنا، ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. قال: وأكثر هؤلاء الذين نجدهم حرصا، أو الذين تجدهم حرصا على هذه البدع، تجدهم فاترين في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مما أمروا بالنشاط فيه. نعم، صدق شيخ الإسلام التيمي، يعني بعضهم يكون فاسقا ثم ينتظر حتى يأتي المولد فيقيم المولد ويظن أنه قد غفر له ما مضى. هذا أحد الشيوخ الضلال، يقول: روح احمل ذنوبك على أبو فاطمة وعلى كذا، يعني في إقامة المولد. فكما قال الشيخ، تجدهم حرصاء على هذه البدع، الذين تجدهم حرصاء على هذه البدع تجدهم فاترين في أمر الرسول مما أمروا بالنشاط فيه، اللهم صل وسلم، وإنما هم بمنزلة من يحمل مصحفا ولا يقرأ فيه ولا يتبعه. انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا: ما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر، وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب لوجهين. يعني إذا كان فيه مشابهة فهو أنكر. قال: أحدهما أن ذلك داخل في مسمى البدع والمحدثات، فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: إن خير الهدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية للنسائي: وكل ضلالة في النار. في الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على عامله غير مقبول. وروى أهل السنن عن العرباض بن ساري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وهذه قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله عز وجل من الدلالة عليها، يعني التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب المحدث. الوجه الثاني، نعم، الوجه الثاني من قال: ما تشتمل عليه من الفساد في الدين، وليس كل واحد يدرك فساد هذا النوع من البدع. ثم أحد الباحثين يعني ذكر في بحث له، وهو دكتور ناصر الحنيني، اسم هذا البحث: المولد النبوي، تاريخه، حكمه، آثاره. أيضا الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله له القول الفصل في مولد خير الرسل، يعني من أجمع ما كتب في هذا الموضوع. يقول الدكتور ناصر الحنيني يعني في بيان وجوه فساد هذا الاحتفال: منها أن هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمر به، ولا فعله صحابته، ولا أحد من التابعين ولا تابعيهم، ولا فعله أحد من أهل الإسلام خلال القرون المفضلة، وإنما ظهر على أيدي أناس هم أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان، وهم الباطنيون. وقد صرح مفتي الديار المصرية الأسبق محمد بخيت المطيعي الحنفي رحمه الله، المتوفى سنة 1354، أي قبل 77 عاما، بأن أول من ابتدع الموالد وأحدثها هم العبيديون. وذكر ذلك من علماء مصر الشيخ علي محفوظ وعلي فكري. والعبيديون فرقة من الفرق الإسماعيلية الباطنية التي قال عنها الإمام القاضي الباقلاني الشافعي رحمه الله، قال عنهم: هم قوم ظاهرهم الرفض وحقيقتهم الكفر المحض، انتهى. ويقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله: لا شك أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثة بعد أن انتشر الجهل في العالم الإسلامي، وصار التضليل والإضلال والوهم والإيهام مجالا عميت فيه البصائر، وقوي فيه سلطان التقليد الأعمى، وأصبح الناس في الغالب لا يرجعون إلى ما قام عليه الدليل على مشروعيته، وإنما يرجعون إلى ما قاله فلان أو ارتضاه علان، فلم يكن لهذه البدعة المنكرة أثر يذكر لدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لدى التابعين وتابعين ولا وتابعيهم، يعني أنه محدث. الثاني أن فيه اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم، الوجه الثاني أن فيه اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة وعدم الأمانة والعياذ بالله، لأنه كتم عن الأمة ولم يدلها على هذه العبادة العظيمة في زعمهم التي تقرب إلى الله تعالى. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: من أحدث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به، حتى أن هؤلاء حتى أتى هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في دين الله طبعا ما خالفوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن عيد المولد وقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من إطرائه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري. نعم، وهم يعني يقرؤون البردة وما فيها من الإطراء والغلو والشرك والعياذ بالله. الوجه الرابع أن يوم مولده صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، فالمحققون من علماء السيرة والتاريخ يرجحون أن مولده صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع من ربيع الأول، واليوم الثاني عشر يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله: قد اضطربت أقوال المؤرخين في يوم ولادته، فبعضهم زعم أن ولادته في اليوم الثاني من الشهر، وبعضهم في الثامن، وبعضهم في التاسع، وبعضهم في العاشر، وبعضهم في الثاني عشر، وبعضهم في السابع عشر، وبعضهم في الثاني والعشرين. فهذه أقوال سبعة ليس لبعضهم ما يدل على رجحانه على الآخر، فيبقى تعيين مولده صلى الله عليه وسلم من الشهر مجهولا، إلا أن بعض المعاصرين حقق أنه في اليوم التاسع انتهى. وذكر السيوطي في الحاوي عن الإمام أبي عمرو بن العلاء رحمه الله قال: من العجب أن الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ربيع الأول هو بعينه الشهر الذي توفي فيه، فليس الفرح أولى من الحزن فيه. وهذا ما علينا أن نقول ومن الله تعالى نرجو حسن القبول. انتهى. اللهم صل وسلم على رسول الله. فيعني الكلام كثير، وذكرت ما بحثه الشيخ إسماعيل الأنصاري وهو القول الفصل في ميلاد خير الرسل، وينبغي أن نرجع إلى السنة وألا نغتر بالبدع وأهل البدع، وإن كانوا يعني من الشخصيات التي يشار إليها ومن المقلدين، فالتقليد الأعمى يجر صاحبه إلى الهاوية والعياذ بالله. والعبادة مبنية على الشرع، ليست مبنية على التقليد الأعمى ولا على العادات ولا على ما تستحسنه العقول الضالة المخالفة للشريعة. أي هذا يقول: هل يجوز مصافحة القواعد من النساء وتقبيل رأسهم؟ ما يجوز يا أخي، ما يجوز، وخاصة من بلغت 80 من العمر من باب الاحترام. يعني انحصر احترامك في تقبيل رأسها أو في مصافحتها، على كل حال تحترمها وتدعو لها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة قط، لا عجوز ولا شابة، اللهم صل وسلم على رسول الله، والخير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أقم الصلاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا يعني أوقات الصلوات الخمس، أوقات الصلوات الخمس. أي نعم، الصلوات الخمس كلها، كلها يعني الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذا لدلوك الشمس إلى غسق الليل. والفجر ذكر الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة، وما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من إمامة جبريل له في أول الوقت وآخر الوقت يفسر هذه الآية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتخذ أهل مسجدنا في فرنسا عادة، وهي أنهم كلما جاءت ليلة 27 من رمضان يقيمون في المسجد وليمة كبيرة يذبح من أجلها العديد من الخرفان، فيطبخون في المسجد ويأكلون ويشربون من أجل أن يحيوا تلك الليلة. أصبح المسجد مطعم، فهل هذا العمل بما فيه من إسراف للمال وتخصيص لهذه الليلة كلها بالقيام جائز؟ خلاص أنت حكمت. على كل حال يعني هو ما في بأس أن يتوسع الإنسان في الإطعام في رمضان ويطعم المحتاجين، لكن لا يحول المسجد إلى ما يشبه المطعم. لهذا في المسجد النبوي لا يسمحون إلا بتمرات قليلة وشيء قليل، أما الأكل الثقيل فيكون خارج في الساحات، لأن المسجد يعني ينبغي أن يعمر بما بني له. أنا ما أجبت على القيام طبعا، يعني أرجى ليالي رمضان أن تكون ليلة القدر. نعم هي ليلة 27، ولكن ليس يقينا، ولهذا من قام رمضان كله فقد قام ليلة القدر يقينا، وإن لم يعلم بها فقد حصل نصيبه منها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نرجو التنبيه عن بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. نعم، الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، يعني في المذاهب الأربعة كلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولا الصحابة ولا الخلفاء ولا القرون الثلاثة المفضلة. أول من ابتدع الاحتفال بالمولد هم العبيديون، فرقة من الإسماعيلية الرافضة. قال أحد العلماء هؤلاء، ولعله الشيخ الأزهر المطيعي، هؤلاء قوم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الابتداع في الدين. فإقامة الاحتفال بالمولد النبوي على سبيل القربة لله عز وجل بدعة ومردود على صاحبها، بالإضافة إلى ما يحصل فيه من المنكرات. نعم، يعني الاحتفال بالمولد بدعة، ومن أغرب ما يكون أن أحد الذين قدموا أسئلة يقول أن النبي احتفل بمولده لأنه صام الاثنين وقال ذلك يوم ولدت فيه، لكن المولد ما هو يأتي دائما يوم الاثنين، بكرة الجمعة، يعني إذا صح أن مولده في 12 معانا مختلف متى مولده، حتى ولو ثبت تاريخ مولده لم يفعل هذا، لم يحتفل بمولده في القرون الثلاثة المفضلة. وما لم يكن دينا في عهده صلى الله عليه وسلم ليس اليوم دينا، كما يقوله الإمام مالك رحمه الله. وأنا نبهت على، أتيت بنقول معي في درس الفجر اليوم عن العلماء وعن المذاهب الأربعة وعن العلماء في هذه البلاد وفي مصر. وأذكر أن دكتور ناصر الحنيني له بحث في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخه وكذا، يعني أجاد فيه وأفاد. أذكر أيضا أن الشيخ إسماعيل الأنصاري له كتاب قيم طبعته رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بعنوان القول الفصل فيما جاء في مولد خير الرسل صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال لا نغتر يعني بالشخصيات التي تقيم المولد أو يعني من ينتسب إلى العلم ويقيم المولد، يزعمون أن هذا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام تقتضي طاعته واتباع سنته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والغريب أن وفاته في ربيع الأول أيضا، فهل إقامة الاحتفال بالمولد هو احتفال فرح أو احتفال حزن على وفاة؟ يعني ليس الحزن، ليس الفرح أولى من الحزن إذا صح يعني اعتبار المناسبات أنها مشرع ديني. العبادات مبناها على شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسلام مبني على أصلين: أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا ليس عليه أمر الرسول فهو مردود عليه وباطل. والنفوس والعياذ بالله يعني تشرب حب البدع، نجدهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نشطاء في هذه البدع، يبذلون فيها، لكنهم يفترون فيما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يكون فاسقا طوال السنة، فإذا جاء المولد ظن أنه بإقامة هذه البدعة أنها تمحى ذنوبه جميعا، ويأثرون حديث كذب مثل ما قدم صاحب هذا السؤال، يقول أي بعد يعتبر السنة، ما حكم إحياء ليلة مولده الشريف بذكر جماعي؟ ولعل وهل ورد حديث أنه من أحيا ليلة مولده أحيا الله قلبه؟ هذا كذب، ما ورد شيء من هذا، هذا كذب المتأكلين يعني والبطالين. هو العبيديون أول ما عرف، أول من أحدثه العبيديون، وهم هؤلاء فرقة من الإسماعيلية يعني. وكما قال شيخ الأزهر أنه ظاهرهم الرفض، وبئس الرفض، يعني رفض السنة يعني أو ما عليه الرافضة في مذهبهم، والطعن على أبي بكر وعمر والصحابة إذا نعم، أو ربما غلوا في، جنوا على النبوة في غلوهم، وجنوا على الألوهية في شركهم. أي يقول هل توجد عبادة معينة تفعل في شهر ربيع الأول؟ شهر ربيع الأول كغيره من الشهور، صيام وعمرة وتلاوة، كل ما شهر من الشهور يعني لا يوجد له، لا أعرف له ثبت في الحديث أن له عبادات مخصوصة، لكن الصلوات الخمس والزكاة والصيام يعني يوم الاثنين والخميس. أي نعم، إحياء ليلة، هذا ما يجوز إحياء ليلة المولد. أي نعم، لا بدعة كما ذكرت. يقول أي إحياء لهذه السنة المباركة، منين هذه السنة المباركة؟ ما أدري، هذا اللي يقدم لي مثل هالأوراق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبي وقلبه وأن يهدينا وإياه. هذه أشغلتني والموضوع واحد، المولد هنا. يقول ابن القيم كلاما فيما معنى إن الله يغضب على أقوام فتراهم يحبون الصالحين ويجري الله على لسانهم الحكمة. يا أخي هات النص تماما. ها منه صح؟ هات النص تماما. أنت تجيب لي شيء من حفظك وتريد مني أن أوضحه، لا يعرف يعني مثل من سئل عن سقم كتابته فقال لا الدجاجة تعرف أولادها، لا يعرف كتابتي إلا أنا. فهات لي النص تماما يعني عن ابن القيم كما نقلته. ما معنى الشن؟ الشن هو القربة اليابسة، القربة اليابسة لما يعني تصفقها الهواء أو يكون لها قعقعة. ما أدري تعرفون القربة اليابسة؟ بعضكم يمكن ما عرف أي نعم يعرفها. أي نعم مثل الشيخ. أي نعم أصبر الله يعافيك، خل تخلص من الورق. بارك الله فيك. الجيب هو ما يدخل منه الرأس من الثوب. الندب هو دعوة الجاهلية مثل يعني تبي تشرح لي هذه؟ طيب خلاص. المصيبة تصيب بسبب القصور أو التقصير. ما أدري أنت ملخص هذا ولا يعني تلخيصك لا بأس به. ها هذا خطأ لك، ما نعطيك إياه. تكتب من وراي. امرأة كبيرة عندما تقوم للصلاة لا تستحضر قراءة الفاتحة. بسم الله. والقرآن في بعض الأحيان وهي تصلي مقعدة، فكيف تصلي الصلاة الصحيحة؟ تصلي بحسب قدرتها واستطاعتها. صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فمضطجعا، بحسب قدرتها. وإن شاء الله يجزيها. آمين وغفر الله لك يا أخي. يقول ما رأيكم في من يقول ما أنا بأقوى من الله؟ هو صادق، ما تحت الله قوي، كل من تحت الله ضعيف. نعم القوة لله عز وجل، هو ذو القوة المتين. عندي واحد من قبلك ماسكن الفرزة. نعم ها لا إذا كان كيف يقول ما أنا بأقوى من الله؟ يعني هو يعني لا نكون قدرية ننكر قدرة العبد، العبد له قدرة، ولكن قدرة منوطة بقدرة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صبر يا عمي صبر، بارك الله فيك. حاجة بسيطة بس خلص من هذا. أي نعم شيخ بارك الله فيك. نعم نعم اللهم صل وسلم. والله بعض العلماء يرى مشروعية الرواتب للمسافر إذا تمكن، خاصة إذا جاء للمسجد النبوي. أي نعم للشيخ صاحب الحيدان ومثل غيره، يعني يرى أن الرواتب تفعل في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. الله أعلم، إذا ثبت النص أنه تحسب له فنقول بالنص. نعم. ومرة من المرات كنت مسافرا مع الشيخ ابن عثيمين، أنا لست مسافرا معه لكن جمعنا السفر في الرياض، فلما صلينا المغرب صليت سنة المغرب فأنكر علي وقال أسبحت. على كل حال هذا اجتهاد للشيخ، لكن الشيخ صالح الحيدان يرى مشروعية سنن الرواتب، وأنا أرى مثل ما يرى الشيخ صالح الحيدان، خاصة إذا كان في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. نعم نعم يا شيخ قم، هذا شيخ كبير لعل له. أي نعم قيمة الصلاة.